جاء هنا أول شيء هو يبي يتم في صلاته في بمتم يعني بيكمل الصلاة. الشيء أنه في بلد المئة الحسنة بمئة ألف حسنة يجتهد ويكثر من الطواف والصلاة ولا ينظر إلى أنه مسافر أو غير مسافر، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع النوافل حتى في السفر، كان يتنفع على الراحلة، وكان وهو في رجوعه من الغزوات يصلي في الليل، يصلي الليل 13 ركعة كما في حديث جابر صلى 13 ركعة وانا الى جواره يعني نائم، ما كان يترك النوافل، كان يصلي يعني بس الوتر وركعتين الفجر. هو اقول لك يعني كان يصلي النوافل على الراحلة وهو مسافر، وفي حديث جابر في رجوعه اي نعم اظن الضحى نعم، وكان في رجوعه من تبوك صلى، وفي حديث جابر يقول وانا الى جنبه نائم الى جنبه 13 ركعة ثم نام. هو يفعل هذا وهذا، ولهذا لماذا قلنا انها سنن احيانا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رب السماوات والأرضين الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير، ثم الصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا صراطك القويم، ونور قلوبنا وعقولنا بنور الإيمان والتقوى، واجعلنا من عبادك الصالحين، وارزقنا التوفيق والسداد، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد مر بنا في الليلة الماضية الكلام على ما الكلام على موضوع أو على مسألة مهمة، هذه المسألة تتعلق بالسعي بين الصفاء والمروة، وتكلمنا عليها وبينا ما فيها من أحكام أو ما تيسر لنا بيانه، ونسأل الله التوفيق والقبول. ثم بعد ذلك في هذه الليلة يأتي موضوع آخر يتناول من كتم ما أنزل الله تبارك وتعالى من كتبه ومن آياته البينات ومن شرائعه إلى غير ذلك، وأخفاها عن عباد الله وأضل الناس عنها بأي وسيلة كان ذلك. فهؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله، يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما أظهره الله وبينه للناس ووضحه للناس بإنزاله وبإرسال الرسل وبإبلاغ الرسل لهم هذا الشيء أو هذا الكتاب، قام هؤلاء أو أخذ هؤلاء يكتمونه ويصدون الناس عنه ويصرفونهم عنه. هؤلاء عليهم لعائن الله وعليهم لعائن اللاعنين من ملائكة الله ومن عباد الله إلى قيام الساعة، لأنهم كتموا ما أنزل الله وأخفوا ما أنزل الله، وقد علمهم الله ذلك وحملهم ذلك، ثم بعد ذلك حرموا عباد الله من طاعة الله ومن ما يهديهم إلى رب السماوات والأرضين، كما سيأتينا بيانه في الآية الآتية. وهناك آيات أخرى تبين لنا مثل هذا، الكاتمين لكتاب الله والكاتمين لدين الله والكاتمين لما أنزل الله تبارك وتعالى ولما جاءت به الرسل، والصادين لعباد الله عن ذلك، والساعين في أرض الله لإطفاء نور الله ولإفساد الأرض بعد إصلاحها وبعد ما أنارها الله تبارك وتعالى بنور الوحي ونور الكتاب ونور الكتاب ونور السنة المطهرة إلى غير ذلك. فهؤلاء عليهم من الله ما يستحقون، وعليهم اللعنات والغضب والبعد عن رحمة الله. نسأل الله العلي العظيم بوجهه العظيم أن يهدينا ويبعدنا عن مثل ذلك. وبه نستعين وعليه نتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. نعم، الله سبحانه وتعالى عندما أنزل كتابه وبينه للناس وأخذ على العلماء وعلى من حملهم هذا الكتاب القيام به وإبداءه ونشره وإظهاره والعمل به والسعي في ذلك وبذل كل ما يستطيع في سبيل في هذا السبيل، إذ أن من كتم علما علمه الله إياه ألجم لجاما يوم القيامة من النار، أو ألجم بلجام من النار يوم القيامة. وهؤلاء طردوا ويطردون من رحمة الله في الدنيا والآخرة، وإن رآهم الناس ما رأوهم أو رأوا ظاهرهم النعمة والسعادة كلا والله إنهم لفي شقاوة وإنهم لفي ضلال وإنهم لفي تيهة وفي ضياع وفي حرج وضيق إلى غير ذلك. وقد يمتعون قليلا من باب الابتلاء والامتحان لهم ولغيرهم ممن ضعف الإيمان عندهم أو قل الإيمان عندهم إلى غير ذلك. فعلى هذا من قام بأمر الله وقام بنشر ما آتاه الله من القرآن ومن السنة وما علمه الله من العلم بقدر استطاعته يكون على الضد من أولئك. فهؤلاء أظهروا واجتهدوا في هداية العباد إلى رب السماوات والأراضين، سيجدون ما أعد الله لعباده المؤمنين وما أعد الله لهم في جنات النعيم، بعكس أولئك. وكل بحسب طاقته وبحسب مقدرته، حتى الأب في بيته وحتى الأخ في بيته لإخوته ولأخواته ولأمه ولأبيه، وحتى الجار لجيرانه عالما كان أو غير ذلك. ما نقول والله ما احنا عندنا علم، لا، كل يستطيع أن يبين للناس أمور دينهم أو بعض أمور دينهم. ما يقول الإنسان أو نمر بالناس أو نمر عليهم أو من عندهم وهم جالسون في الشوارع وفي الأماكن وفي الأزقة والصلاة تصلى والخير مثلا يقام في مساجد الله وفي بيوت الله، ونترك هؤلاء على هم وشأنهم ونقول والله إحنا ما لنا شغل أو نخاف من الأذية أو نخاف على أنفسنا أو نخاف من كذا وكذا، أو هؤلاء لهم رجال مثلا يسألون عنهم أو وكلوا بمثل هذا؟ لا، بذل الخير وبذل العلم والسعي في هذا السبيل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على كل إنسان والواجب على كل مسلم ومسلمة. كل بحسب حاله، كل يأمر وينهى بحسب حاله، لكن بالحكمة بالبصيرة بالأناءة بالتؤدة. ما تأخذنا مثلا العجلة أو تأخذنا مثلا يأخذنا الغضب أو نغضب أو كذا فنفعل أشياء لا تحمد عقباها. فبدلا من أن نهدي الناس أو نبين للناس ننفرهم عن الدين، لا. فجمع كلمة المسلمين وجمع الناس على طاعة الله وعلى عبادة الله وجمعهم على أن يكونوا أمة واحدة، هذا الذي يطلب من كل فرد في هذا المجتمع. وأفراد هذا المجتمع كالجدار الواحد، كلبنات الجدار الواحد، كل لبنة تشد أزر الأخرى وتحمل التي فوقها وتشد التي إلى جوارها عن يمينها وعن شمالها، ويحمل عليها السقف إلى غير ذلك. فالمجتمع كله كلبنات هذا الحائط، والمجتمع كله كالجسد الواحد. إذن كل منا يحرص ويجب أن يحرص على مصلحة نفسه أولا، ويبدأ بنفسه أولا ويصلح نفسه أولا. فإذا صلح هو وأصلح المحيط الملاصق له أو البيت الذي هو فيه، خرج أمره أو توسعت دائرته واتسعت دائرته إلى جيرانه وأقاربه وإلى أهل شارعه وسوقه وإلى أهل بلدته إلى غير ذلك. كل هذا كما بينا بالحكمة والموعظة الحسنة، كما بين الله في محكم كتابه أن النبي وأتباع النبي يأمرون ويدعون ويقومون بذلك على بصيرة، فيدعون إلى الله على بصيرة لا بجهل أو إلى جهل ولا إلى باطل نتيجة الجهل. فلا يدعو الإنسان ولا يقدم على مثل هذا إلا بما له علم فيه، إلا بما له علم فيه وبحكمة كما بينا. يا إخواني بارك الله فيكم افعلوا كذا، أنتم من أسر طيبة، أنتم أبناء المسلمين، أنتم كذا وكذا. لكن إذا وجد الإنسان أن الموطن أو الموضع أو الوقت وقت شدة، يعني شدة ما نقول شدة ضرب باليد أو بالسياط، لا، شدة بالتغليظ في الكلام أو بالغلظة في القول أو بإبلاغ السلطة أو بشيء من هذا القبيل، فليفعل حتى يلقي المسؤولية عن عنقه وعن عاتقه، لأن كل إنسان مسؤول يوم القيامة. أنا أظن أننا خلقنا سدى أو تركنا سدى، يعني أن الإنسان خلق سدى ويترك هملا هكذا ولا يسأل عن شيء. سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن الإنسان ما يترك أو يعني سيترك ولا يعني مثلا يؤاخذ بأعماله وأفعاله، سواء كان هذا العمل أو الفعل فعلا أو كفا، يعني عمل باطلا أو فعل باطلا أو إثما أو كف عن فعل خير وكف عن فعل واجب. فيجب على الإنسان أن يتنبأ لهذا وأن يقوم بهذا بقدر استطاعته. نعم. هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالات على الحق المظهرات له والهدى، وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. نعم، هذه الآية نزلت في أهل الكتاب. أهل الكتاب أول ما بدأوا بكتبهم اليهود والنصارى، أول ما بدأوا بكتبهم حرفوها وبدلوها وكتموها وأخفوها. كما هو معروف عنهم ومنهم، يعني معروف عن أحوالهم ومن أحوالهم، حتى آيات الأحكام لما زنى اليهودي واليهودية وجاءوا بهما إلى رسول الله سألهم عن ذلك، ما الحكم عندكم؟ قالوا أننا نسود وجهه ونركبه الدابة مقلوب، يعني وجهه إلى مؤخرة الدابة تعذيبا له. فطلب النبي صلوات الله وسلامه عليه التوراة ليقيم عليهم الحجة، فجاءوا بالتوراة فوضع القارئ للتوراة يده على آية الرجم، فقال من أسلم منهم أزل يدك أو ارفع يدك عن هذا الموضع، فوجدوا آية الرجم فيها يخفونها ويبدلون ويكتمون ما أنزل الله. إذن أول ما بدأوا بالكتمان وبكتم ما أنزل الله في كتبهم وبتحريف ذلك وبإخفائه عن الناس وعن العمل به، ثم بعد ذلك كتموا ما أنزل الله عليهم من صفات هذا النبي ومن الإخبار بعلامات نبوته ودلائل نبوته إلى غير ذلك، ثم بما سعوا واجتهدوا فيه بعد ذلك بكتم أو بالصد عن سبيل الله إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. والأمر يتناولهم ويتناول كل من كتم كتاب الله وما أنزل الله وما بين الله لعباده من البينات الواضحات الدلائل الواضحة البينة ومن الهدى العلم الهادي إلى الناس إلى رب السماوات والأرضين. كل هذا أو كل هذا كتموه وأخفوه، فمن كتم وأخفى هذا عن الناس فله أمران، عذابا وعقابا. الأمر الأول اللعن والطرد من رحمة الله، والأمر الثاني أن الله مع طبعا الطرد واللعن عن رحمة الله في الدنيا والآخرة، والأمر الثاني أن الله يلعنهم والملائكة والناس أجمعون وحتى جميع المخلوقات، لأنهم عطلوا الأرض وأهل ومن على وجه الأرض من القيام بأمر الله، وصدوهم عن أمر الله وصرفوهم عن أمر الله. وهذا يتناول كل من إيش قام بمثل هذا وعمل مثل هذا العمل والعياذ بالله، أخفوا وصدوا. هؤلاء عند لما أخفوا وصدوا لعنهم الله وأطردهم من رحمته، ولعنهم الله ولعنهم الناس أجمعون والملائكة والخلائق أجمع، حتى الحيوانات حتى الحيتان في البحار تلعنهم، والأحجار والأشجار تلعنهم، كما أن المؤمن العامل بأمر الله وبكتاب الله تستغفر له الملائكة وتستغفر له المخلوقات، الحيتان في بطن البحر وفي جوف الماء والأشجار والأحجار إلى غير ذلك. ويشهد طبعا للمذنب وللطائع كل ما على وجه الأرض، يشهد للإنسان بالخير يشهد عليه بالشر ويشهد له بالخير كل مخلوق، لا مفر ولا مناص مما عمل الإنسان. إذا جاء يوم القيامة وأنكر يشهد عليه جسمه لسانه جلودهم أعضاؤهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ويشهد للمؤمن طبعا البقاع والأحجار والأشجار حتى أنها تفقده عند وفاته إلى غير ذلك. فنسأل الله التوفيق والهداية. نعم. فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك يلعنهم الله أن يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله. فجوزوا لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله. فجوزوا من جنس عملهم، كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من الله. فجوزي من جنس عمله، فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله. يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. إلا الذين تابوا أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة، وأصلحوا ما فسد من أعمالهم. أظنهم ما أفسدوا هم، لأنهم هم الذين أفسدوا. نعم، هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال الشنيعة القبيحة الكبيرة، طبعا أكبر الكبائر ومن أعظم الأمور، هل هناك أعظم من كتمان ما أنزل الله ومن صد عباد الله عن هذا؟ لا أعظم من هذا شيء، من تعطيلي ما يعني من كتمان ما أنزل الله ومن صد عباد الله، ومن تعطيل وجه الأرض من القيام بأمر الله وبطاعة الله تبارك وتعالى. إذ أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلائق إلا لطاعته وعبادته، فأولا كتم ما أنزل الله وأخفى ما أنزل الله، ثم صد الناس عن ذلك، ثم عطل الأرض من عبادة الله ومن القيام بشعائر الله الذي فيه يحيا كل شيء ويسر ويفرح كل شيء ويسعد كل مخلوق، كائن يعني حي أو غير حي، لأن جميع المخلوقات تدين بالوحدانية لرب السماوات والأراضين، إلا من أبى من الثقلين من الجن والإنس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل المخلوقات تسبح، تنزه الله سبحانه وتعالى، تقدس ربها وتمجد ربها وتعظم ربها، إلا من أبى من الثقلين من الجن والإنس. إذن من فعل ذلك فقد عطل وجه الأرض من طاعة الله ومن القيام بأمر الله. هذا العمل الكبير الفظيع الذي هو من أكبر الكبائر وأعظم العظائم، كفارته ويمحوه إذا تاب الإنسان وعاد إلى ربه فرحمة رب السماوات والأرضين أوسع من أن تضيق بمثل هؤلاء. رحمة رب السماوات والأرضين أوسع وأعظم وأجل من أن تضيق بمثل هؤلاء وأضعاف وأضعاف أضعاف هؤلاء. ومن قام بمثل هذا وأعلى، وإن كان ليس هناك أعلى من مثل هذا، أعلى من هذا، يعني لم يكن هناك أعلى من هذا الشيء، من كتم ما أنزل الله وأخفى وصد الناس عنه وسعى في إفساد الأرض بعد إصلاحها، هذا ما فيه أعلى منه شيء. إذن هذا الرجل أو هذا الإنسان أو هذه الفئة أو هذه القبيلة أو هؤلاء القوم الذين قاموا بهذا الفعل، إذا تابوا ورجعوا إلى رب السماوات والأرضين وأقبلوا على ربهم لم تضق عنهم رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن من عداهم وكان أقل منهم فهو من باب أولى. فلهذا لا نقنط من رحمة الله ولا نيأس من رحمة الله مهما كثرت الذنوب والمعاصي. شيخ ممكن سؤال سيدي بعد ما ننتهي؟ جزاك الله خير، الله يبارك فيك. فعلى هذا من تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى إقلاعا وندما وعزيمة على ألا يعود في ذلك الذنب أو في مثل ذلك الذنب، قبله الله سبحانه وتعالى ما لم تطلع الشمس من مغربها أو تغرغر الروح قبل قروب، يعني قبل قرب خروج الروح وغرغرة الروح وقبل طلوع الشمس من مغربها، باب التوبة مفتوح. والتوبة تجب ما قبلها وتمحى ما قبلها كفرا كان أو شركا أو ما دون ذلك. فمن تاب تاب الله عليه، لكن لا بد من شروط التوبة ومن توفر شروط التوبة، وهي ثلاثة: الإقلاع والندم والعزيمة. هذا في حق الله تبارك وتعالى. وهناك شرط آخر رابع فيما يتعلق بالآدميين، وقد أشار الله تبارك وتعالى إليه في محكم كتابه هنا، وهو رد ما للخلق وإعادة ما للعباد أو إصلاح ما أفسد هذا المفسد. فمن تاب وعاد إلى الله وأقلع وندم وعزم وأصلح ما أفسد هو، تاب الله عليه سبحانه وتعالى وقبل الله توبته وغفر له ما تقدم من ذنبه، لأن التوبة تجب ما قبلها تمحى ما قبلها مهما كان ذلك الشيء شركا كان أو كفرا وما دون ذلك. لكن بالشروط التي ذكرت أو سمعتموها، ثلاثة شروط للأمر الذي بين العبد وبين ربه، وشرط الرابع لما يتعلق بالآدميين أو بأمر له صلة بالعباد كإخفاء كتاب الله وكتم كتاب الله وما يتعلق بحقوق العباد وبمصالح العباد. فمن تاب بهذه الشروط وتوبته مستوفية لهذه الشروط فهي توبة كاملة صادقة نصوحة يقبلها الله تبارك وتعالى. إلا الذين تابوا وأصلحوا ما فسد من أعمالهم، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن، ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضا حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى. فهذا يتوب الله عليه، لأن توبة الله غير محجوب عنها. فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه، لأنه التواب أي الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذ تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا. الرحيم الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة، فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفا وكرما. هذا حكم التائب من الذنب. نعم، فمن فضل الله تبارك وتعالى على عبده، أفضاله لا تعد ولا تحصى، ونعمه لا تعد ولا تحصى. أخرجك من بطن أمك أوجدك من العدم، وأخرجك من بطن أمك لا تستطيع أن تدفع عن نفسك الذبابة. رباك بنعمه، صرف عنك كل ما يؤذيك، أعطاك العقل الذي به تعرف ربك، قلب تعرف به ربك، لسان تذكر به ربك، جوارح تقوم بأوامر الله بها. إذن إذا قمت بخلاف أمر الله أو بأي أمر يغضب الله سبحانه وتعالى، صغر ذلك الذنب أو كبر، ثم بعد ذلك تبت، فمن مننه أن وفقك للتوبة، أن هداك للتوبة ووفقك للتوبة. لا تظن أنك جئت بهذا من قبل نفسك أو تمن على ربك بهذا، كلا، والله هو الغني، الغني عن سائر خلقه ومخلوقاته. لو كفر أهل السماوات وأهل الأراضين ما نقص ذلك من ملك الله.